بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما القرآن لتشقى إلا الله يزيدك من علم الله. يزيدك علم على علمك بسم الله الرحمن الرحيم طه وهل أتاك حديث موسى جئت عليه. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي أكاد أخفيها لتجزي كل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا Oh.

Thank you. لقد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فتقول ألا دلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من القوم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر زادك الله علما وإيمانا يا مجاهد يا موسى واصطنعتك لنفسي تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى لبثت سنين في لمدين ثم جئت على قدر. جبت عليك يا مولاي. فتقول هل أدلكم على من يكفل فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تفرعين ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في لمدين ثم جئت الله يزيدك من نعيم الله حان من أعطاه. ثم جئت على قدري يا موتي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قال ربنا قال لا تخافا